بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط 14. باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء. ربما إذا قارنا بين خوف الرجل نشوز امرأته وخوفها نشوز زوجها، تبين أن للرجل السلطة على الزوجة. هناك ماذا قال الله عز وجل؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يذكر صلحا. لكن إن خيف الشقاق ودوام النزاع فإنه يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويصالحان بينهم. أما هنا فقال إذا خافت النشوز أو الإعراض فليس لها حق على الزوج، لكن يصلح بينهما. نعم نعم. رجل من أهله ورجل من أهله ولا اتفق على شيء، واحد يريد الصلح لرجل يتدخل المحكمة، إذا لم يتفق على شيء فالحاكم يرى ما يرى. نعم. باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. الله أكبر. نعم، هذا العزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع لينزل خارج الفرج حتى لا يولد لهما ولد. كان الناس يفعلونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وهذا يدل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن الله لا يقر الحرام أبدا حتى وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله في عهده حجة، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم، لأن الله لا يقر عباده على خطأ. وانظر إلى قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهنا ما علم بهم أحد، لكن لما كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول أعلم الله بهم وفضحهم. كل من بيت ما لا يرضى من القول أو ما لا يرضى من الفعل فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبينه. وهذا استدلال واضح على حل الشيء إذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله. ولكن مع ذلك، هل العزل يعني هل العزل وعدمه سواء؟ الجواب لا، بل عدم العزل أفضل وأولى، لأن في العزل تقليلا للنسل. وأما إذا كان العزل عن المرأة بدون موافقتها فهو حرام ولا يجوز، لأن المرأة لها حق في الولد، فإذا أراد الزوج أن يعزل فإنه يجب أن يستسمح زوجته، فإن أذنت وإلا فلا. وكما أن لها حقا في الولد فكذلك لا تتم لذتها إلا بإنزال الزوج، فيكون جانيا عليها من وجهين: إذا عزل بدون إذنها، أولا أن ذلك سبب لحرمانها من الولد، والثاني قطع لشهوتها في الواقع. ولهذا قال العلماء: يكره أن الزوج ينزع قبل أن تنزل المرأة إلى هذا الحد، فكيف عاد ينزع قبل أن ينزل هو؟ على كل حال العزل جائز لكن بشرط موافقة الزوجة، ومعنى قولنا جائز أنه ليس حراما ولكن عدمه أفضل وأولى. وفي الحديث الأخير بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أننا وإن عزلنا فليس ذلك قاطعا للنسل، فإن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يخلقه لخلق، ولا تستطيع أنت ولا غيرك أن تمنعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. كائنة في إيش؟ في علم الله وتقدير الله. إلا هي كائنة أي في قضائه، فلا بد أن تقع، فكل شيء قد علم الله وقوعه فلا بد أن يقع مهما كان، ومهما حاول الإنسان من الأسباب فإنه لا بد أن يكون. نعم. على إيش؟ إيه نعم، فيه دليل على ذلك، لأن من حقه الولد، الولد حق له وحق له إلا ولهذا قلنا حرة. إيه نعم. أما الأمة فلسيدها أن يعزل عنها، أما إذا كانت مملوكة فلا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن سيدها له حق في الولد، لأن أولاد المملوكة يكونون أرقى لسيدها. نعم يا. خلاص. طيب لا، العزل أحسن من الحبوب لأنه أسلم وأقل خطر، أقل خطرا، لأن الحبوب هذه ضارة جدا، يعني ثبت عندي أنها ضارة بشهادة الأطباء، وحتى النساء الآن يقررن بذلك بأنهم ضارات، ويتعلم منها وتختلف عليها العادة وتبهدلها. هنا ما يحدث الآن ترتيب بعض الأسئلة الوالد أو وضع الرجل شيء ولكن نصته على ذكر يمنع المني من الرجل، هذا شبيههم بالعزل، شبيههم بالعزل. نعم. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. عجيب. الله شفاء الغيرة. أولا في هذا دليل على أن الرجل المعدد للزوجات إذا أراد سفرا فإنه لا يخرج بمن اختار، ولكن يقرأ لأن هذا من العدل. ثانيا فيه دليل على استعمال القرعة وأنها من الطرق التي يتميز بها الحق، والطرق التي يتميز بها الحق كثيرة، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليراجع كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله فإنه بين الطرق الكثيرة. وقد وردت القرعة في القرآن في موضعين. محمد، نعم، الموضع الأول ها؟ نعم نعم أحسنت. والثاني هي سورة الصافات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. أما في السنة فذكروا أنها وردت في عدة مواضع، في ستة مواضع. ولكن كيف القرعة، كيف يقرع؟ نقول أن إذا عرفنا أن القرعة مميزة وأنها طريق الحكم فإن أي صفة يتفقون عليها فلا بأس بها. منها مثلا أن يلف أوراق ويكتب فيها في داخلها مثلا فائز، فاشل، ناجح، راسب، علامة صح، علامة خطأ، نعم، نقطة، نقطتين، نعم، وما أشبه ذلك. أو مثلا يأتي بعيدان ونوى وحصى ويقول الفائز من يأخذ العود، وإذا أخذه أحدهم صار هو الفائز. فطريق القرعة هذا يرجع إلى عادة الناس وما يتفقون عليه. في الحديث الذي معنا الآن طارت القرعة لعائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، أيهما أكبر؟ حفصة أكبر. انظر ماذا صنعت حفصة رضي الله عنها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي مع عائشة ويتحدث معه، فأرادت حفصة أن تفعل هذه الحيلة، قالت اركبي بعيري الليلة وأركب بعيرك لتنظرين وأنظر، يعني تنظرين بعيري وأنظر بعيرك كالتجربة. ففعلت، وكانت الليلة فيما يبدو غير مقمرة، ما فيها نور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة على العادة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا. عائشة رضي الله عنها تريد أن يأتي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أتى إلى جملها وعليه حفصة ولم يأتي إلى عائشة. لما نزلوا غارت عائشة هذه الغيرة العجيبة وجعلت رجليها بين الإذخر تقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغن رضي الله عنه. شف من شدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا المسألة صار فيها حيلة ولا لا؟ فيه غارت من جهتين، من جهة أن حفصة رضي الله عنها يعني احتالت عليها هذه الحيلة، ومن جهة أنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. ولا أستطيع أن أقول له شيئا، لمن؟ للرسول، هيبة له وإكرامه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. نعم، تقرأ لي الشرح يا قبل كان إذا خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفن أقرب بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها نار، فطارت القرعة وحفرت عائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار ما أحيت، حال كونه يتحدث معنا فقالت صار مع أهله سيدي عنده مع أهله إلى أن قلت مع أهله نعم يتحدث معه فقالت فصح يا عائشة لما فصل لها من الغيرة على بتخفيف اللام فركبين الليلة هذه بعيري وأركب بعيرة تنظري إلى ما لم تنظري إليه وأنظر أنا إلى ما لم أكن نظرته فقالت لها عائشة لما شوقت إليه من النظر بلى فركبت كل واحدة منهما بعيرة أخرى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة يضمها عليه وعليه حفصة وسلم عليها ولم يذكر في هذه الرواية أنه تحدث معها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عليه الصلاة والسلام. عندك ولم يذكر في هذه الرواية ولا في الرواية؟ نعم. ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عليه الصلاة والسلام وافتقدته عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها حالة المسايرة فلما نزلوا جعلت عائشة رجلتها بين الإبخر بالذات معجمة الحشيش الطيب الريح المعروف تكون فيه الهوام في الدارية غالبة وتقول يا رب ولأبي ذر أن الحمر والمنهن رب بإسقاط حرف النجا سلط علي عقربا أو حية فالجرني بالدار مهملة والغيم معجمة قالت ذلك لأنها عرفت أنها الجانية ما أجابت للحق أنها إيش؟ قالت ذلك لأنها عرفت أنها الجانية فيما جاءت إلى الحفصة أنها؟ الجانية ولا أستطيع أي قالت عائشة ولا أستطيع أن أقول له صلى الله عليه وسلم شيئا أي لأنه ما كان يعلمني في ذلك وللمسلم بعد قولي تلدغني رسولك ولمسلم بعد قولي تلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول رسولك أي رسولك لا أستطيع رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا أي هو رسولك وعند الإسماعيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئا أي لا تستطيع أن تقول في حقه شيئا ولم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعالت على نفسها باللوم وفي الحديث مشروعية القرآن نعم عندك في الفتح يقول في هذه الرواية وفسلم عليها ولم يذكر أنه تحدث إليها في هذه الرواية كان في رواية ثانية متحدث عائشة رضي الله عنها فيمكن أن تحدث إلى حفصة ولكن ما نقلت نعم هل يجد الواحد يعني طيب ما تقولون في هذا هل يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه غيره لأن هي غارت كيف أن حفصة تخدعها كيف تنخدع كيف يفوتها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة فمن أجل غيره عجزت أن تملك نفسها وهذا يقع كثيرا حتى أن بعض العلماء في باب حد القذف قالوا إذا قذف الإنسان غيره على سبيل الغيرة فإنه لا حد عليه لأن الغيرة كالغضب تحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريده وإلا عائشة من أعقل النساء كيف تروح تخرجها في الأذخر وتقول اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني معناها أنها دعت على نفسها بأسباب الموت ولكن الرب عز وجل لا يجيب مثل هذا الدعاء لأنه يعلم أن قائله لا يريد حقيقة الأمر لا يريد به الحقيقة وهذا مثل ما تفعله المرأة أن تدعو على ولدها تقول الله يعطيك العمى ويعطيك الصقة ويعطيك كذا ويعطيك كذا لكن لو توجع مو عينه اصبعه في الليل سهرة في سهرة نعم إذا أراد سفرا عام سواء كان طويلا أو قصيرا نعم لأن ليس العدل بين الرسول صلى الله عليه وسلم واجب لأن لم يعدل بين حفصة وعائشة وليش؟ كان يحدث عائشة وحفصة معه في كل ليلة هو قد ينبسط الإنسان قد ينبسط إلى أحد دون أحد مع وجوب العدل الشيء اللي يملكه الإنسان يجب عليه عدل بينه والشيء اللي ما يملكه ما يقدر الواحد الآن ربما تجلس إلى إنسان وشخص وإلى شخص آخر، أحدهما تنبسط معه والآخر ما تنبسط معه لو كنت تحبه، شيء من الله عز وجل. لا لا، اللي راح مات. نعم، ذكره صاحب الفروع، يقول لأن صاحب الغيرة ما يستطيع أن يملك نفسه. ليه؟ الغضب منشأ أصلي، يعني الله ركب الإنسان على الغضب. نعم. لكن الغيرة ما ينبغي الإنسان أن يغير. لا لا لا. لا يغار، الإنسان يغار. حتى الرسول أخبر أنه رأى قصا في الجنة لعمر بن الخطاب يقول فلما أدخله، يعني لما ذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. فهذا يدل على أن الغيرة قد تكون حتى من الرجال. ما ذكر من فوائد الحديث مسألة الدعاء عندك بالفتح؟ نعم الأخ. ايش بينهن؟ ايه والله الغيرة تحمل الإنسان على كل شيء، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما وبخ حفصة. هنا لا، ما يقرأ لها، من سقط حقها ما يقرأ لها. هنا ذهب المرأة تهاب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. نعم. هبة المرأة في يومها لزوجها يقع على وجهين، أحدهما أن تقول اجعل يومي لفلانة، ولا يملك الزوج حينئذ أن يجعله لغير فلانة. والوجه الثاني أن تقول وهبت لك يوم اجعله لمن شئت، وفي هذه الحال يجعله لمن شاء ولا ضرر عليه. أريد يومي في مكان لا يتعدى. نعم نعم. كان ليلة أحدهن هو عندها حيض، ما استطيع أن يستمتع بها. عندها إيش؟ مانع عن الجماع كحيض أو نفاس. نعم نعم. واشتهى النساء تلك الليلة عن شهوة عظيمة. نعم. هل يخرج بدون استئذان إلى أحدى الأخويات أو ماذا؟ لا، ما يجوز إلا بإذنها. ومثل هذه ينبغي إذا عرف من نفسه وقوع مثل هذه الحالة أن يجمعهن ويقول إن هذه الحال قد تأتي إلي أو تأتي علي، وأنا أريد من كنا السماح، هل يكون عندها مثلا أو تكون عندها مانع، نعم أنتقل إلى الأخرى. الظاهر أن مثل هذه يمكن يسمح ما دام أنه بين الجميع مشترك. نعم. ينتقل حسب ما يتفقون عليه، أبدا حسب ما يراه، إذا رخص له حسب ما يراه. باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، إلى قوله واسعا حكيما. نعم، كأنه ليس هناك حديث على شرطه رحمه الله، لكن الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا نفي من الله عز وجل أننا لا نستطيع ولو حرصنا أن نعدل العدل الكامل، ولكن لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذروا من؟ اللي ملتم إليها أو عنها؟ عنها كالمعلقة. وذلك أن العدل الكامل من كل وجه يستلزم المحبة الكاملة من كل وجه، والمحبة الكاملة من كل وجه بين الزوجتين أمر صعب

للزوجة، أما الثيب فالأمر فيها بالعكس. نعم، فيه باب آخر. باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كأن أبا قلابة رحمه الله شك هل إن الرسول عليه هل إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو قال من السنة. ومن السنة وإن لم تكن مرفوعا صريحا لكنها مرفوع حكما، يعني في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه دليل، فيه دليل أن قول الصحابي من السنة قد يراد بها الطريقة فتشمل الواجب والمستحب. ها؟ نعم، إيش؟ لا يجوز، لا لها كل الليل ومنه الجماع أيضا، الجماع هو أشد ما يكون من الغايات برضاهن. هو إذا رضيت المرأة، إذا رضي النساء بذلك ما في إشكال. هو يجوز أنه يلقى عليه، لكن بس الجماع ما يجوز. العلماء نصوا أن الجماع ما يجوز أنه يجامع المرأة في غير يومها إلا برضاهن. ينعم، لأن هذا هو الأصل، يعني الحقيقة أن الغاية من النوم هو هذا في الغالب. نعم، إيش يكره؟ إيش أي قال الله تعالى من النهار وأما في الليل فلا، لأن المندوب على الأرض والواجب، وقد قال أصحاب يسوي بين الزوجات المفروض إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر، فيقول إلى الكل أو ولم أو لا يأخذ أصلا، فإن حصل فحرم عليه. إيش؟ يمكن هذا بناء على السنة، ولا ما يجوز يتأخر عن صلاة الجماعة؟ حتى في الليل أيضا ما يجوز أن يتأخر عن الجماعة لا في الليل ولا في النهار. لكن بس هو أشار إلى نقطة، وهي أنه في فعل التطوع هل يسوي بين النساء؟ يعني مثل واحد من النساء إذا صارت ليلته توضأ وقام يصلي إلى الفجر. نعم، إينا. والثانية ينام معها، هل نقول أنه يجب عليها أن يسوي بينهما في هذا الأمر؟ نعم، الله يجب، يعني إذا تقصد أنه يكون من العباد الزهاد في ليلة واحدة والثانية لا، هذا لا ما يجوز. أما إذا كان عن غير قصد والإنسان له أحوال يكون عنده رغبة في العبادة وفي الصلاة، وأنه صادف أنه في تلك الليلة صارت معه الرغبة فلا بأس. كذلك أيضا الحقيقة مسألة العدل صعب في كل شيء. يعني مثلا أحيانا يدعى الإنسان إلى وليه في ليلة إحدى النساء، هل نقول لا تذهب إلى الوليمة إلا إذا قضيت مثل هذه الثانية؟ ها؟ ما يستطيع ما يستطيع. كذلك أيضا ربما يكون مع أصحابه كل ليلة، في بعض الليالي ربما يطول الكلام أو البحث أو ما أشبه ذلك في مسألة من المسائل وتأخر عن أخرى، هذا ما في بأس إذا كان ما تقصد. أما مع التقصد فهذا لا يجوز لأنه يستطيع أن يتخلص منه. ما يعني هل يجوز؟ شلون ما فهمت؟ يعني الزوجتين قصدك؟ اي إيه؟ العلماء يقولون إن هذا عماده الليل، عماده الليل، لكن قالوا لا يجوز أنه يجامع المرأة في يوم أختها إلا إذا كان جرت عادته فيما بينهم، إنه لا بأس به. وهذه المسألة بسيطة دي حتى بالنهار، لأن المرأة هذه لو تدري أنه راح في يومها للأخرى وجامعها تغار على ذلك، ما تسمع. نعم هنا ما تسمع. نعم. اليوم كله مثلا الليل والنهار كله لوحده. اي هذا هو الاصل. هذا هو الاصل، لكن العلماء يقول عماده الليل. العماد الاصل هو الليل. طيب انتم الان الواحد منكم ما له ولا زوجه حتى تتحدثون عن العدل هالبحث العميق. عجيب نعم باب النكاح حتى في الشباب الحمد لله سعد عسى الله يعينه سهل أمره. نعم باب من طاف على نساء. لو الأخادم يقول هذا أيضا موسم. نعم باب من طاف على نساء في غسل واحد. حدثنا من آل محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومين تسع مصوى. نعم. طيب هنا كون الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولكن الترجمة يقول في غسل واحد، فيقتضي أنه عليه الصلاة والسلام يجامعهم ولا يغتسل إلا في الأخيرة، فتكون الترجمة غير متلائمة مع الحديث. لكن من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ترجم للحديث بما لا يوجد فيه فهو يشير إلى رواية أخرى في الحديث، قد تكون على شرطه وقد يكون رواها في صحيحه أيضا وقد لا تكون. وهنا نحتاج إلى معرفة التوفيق بين الترجمة والحديث. تقرأ اقرأ علينا الترجمة. ومتنا في كتاب الغسل ما شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة ما في كونهن تسعا أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين، وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه. وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر، وقلت إني لم أجد لذلك دليلا، ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ كان إذا صرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن الحديث، وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها، وأنه ترك إتيان ذلك كلهم في ساعة واحدة على تلك الساعة. ويرد عليه قوله في حديث أنس كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وقد تقدمت له توجيهات غير هذه هناك. وذكر عياض في الشفاء أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان لتحصينهن، وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج، إذ الإحصان له معان منها الإسلام والحرية والعفة، والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك، وإن لم يكن واجبا كما تقدم شيء من ذلك في باب كثرة النساء. وفي التعليل الذي ذكره نظر، لأنهن حرم عليهن التزويج بعده، وعاش بعضهن بعده 50 سنة فما دونها، وزالت آخرهن موتا على ذلك. ثم نقول بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنه لا يأتي إلى واحدة منهن مع أيام الأخر، كان ما يأتي الواحدة إلا في اليوم العاشر، وهذه مدة طويلة، فلا يحب عليه الصلاة والسلام أن ينقطع عن أهله كل هذه المدة، فكان يأتي إليهن كل يوم ويدنو منهن. لكن الإشكال يحتاج إلى تحقيق إن شاء الله، وربما نرجع إليه في كتاب الغسل، كونه يطوف عليهن في غسل واحد فإن هذا يقتضي أنه يجامع. نعم. ها؟ طيب احسنت. هذا ما ذكرناه قبل قليل، ان البخاري يشير الى روايات اخرى قد لا تكون على شرطه، وقد تكون على شرطه، وذكرها حتى في الصحيح احيانا. نعم. عجيب. طيب ولا صار شابة تبقى بدون زوج ولا هو شابة عجيب، هذا خلاف الشرع. الله حرم النكاح أو العقد ما دامت العدة موجودة، بعد العدة ما ها؟ زوجة الشيخ فقط يقول الشيخ، إيه؟ الناس ما يزوجون ما دام هذا حاله، ما فيها بركة. اللهم نعم. لا ما هل يتزوجون كيف؟ أبدا يتزوجون، واللي إحنا نسمع بعد إن بعضهم يتزوج أكثر من 10 و20 و30 و50 بينهم فيما بينهم بس، أي يعني ما يتزوجون غير الصوم. والله عريب. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، يعني في يوم من الأيام، ولا ذكر السبب. سيأتي ها؟ سيأتي بيأتم. طيب زي. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. الله أكبر. صار موت الرسول عليه الصلاة والسلام في يومه وفي بيتها وفي حجرها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، وهذا ما كانت تفخر به رضي الله عنه، وحق لها أن تفخر، لأن هذا من من من من كرامات الله عز وجل أن يصادف أن اليوم الذي مات فيه هو يومها الأصل، وإلا فإن بقية مرض صلوات الله وسلامه عليه كان عندها بإذن من نسائه. وفيه أيضا منقبة لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أذن له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون حيث شاء، مع أن كل واحدة منهن تود أن يكون عندها بلا شك، لكنهن رضي الله عنهن قدمن ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يهوينه. باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. سبق الحديث هذا. باب المتشبه. أو قبل يطوف عليهن ثم يكون آخر الليل عند التي لها ليلة. نعم. لا فرق بينهم، يعني البكر سبعا ثم يقسم والثي أقول لا فرق الواء ما تعطي شيء. نعم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن المتشبع بما لم ينل، يعني أن يظهر للناس أنه غني وليس بغني، ومنه أيضا جميع الصفات، أن يظهر أنه ذكي وهو بليد، أن يظهر أنه عالم وهو جاهل، أن يظهر أنه عابد وهو عاصي غير عابد، كل هذا داخل في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالإنسان الذي يظهر للناس أو يظهر نفسه للناس بمظهر غير الحقيقة هذا شيء من الخداع، وهو كلابس ثوب يزور، يعني مثل الإنسان الذي لبس ثوب يزور يعني كذب، لأنه أظهر أنه على صفة وهو على خلافها فكذب في الأمرين. نعم. نعم. ما إيش؟ أي طيب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وإنما يقع هذا بين الضرات كثيرا، ومثلا زوجي لما جاء من البارح جاء معه بلحم وخبز وفاكهة وكذا والسانس وجلس وفعل، وتذكر أيضا يأتي لي بالهدايا، يأتي بالثياب، شرى لي كذا وشرى لي كذا، وهي تكذب كل هذا من عندها ولا من عند أهلها. نعم، أهلها أغنى يعطونها الحلي، تقول ضرتها المسكينة اللي ما عندها من يشيلها، تقول شرى لي أبو فلان كذا وكذا وأنت ما شرى لي، هذا حرام عليها، أول لأنها كاذبة، والثاني لأنها توجب إيش الحقد والبغضة من هذه الزوجة لزوجها كيف فضلها على الأخرى.

لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول إنها تعلف الفرس وتسقي الماء، تجيب الماء من محله وتخرز الغرب وتعجن، لكنها لا تعرف تخبز فيخبز لها جارات لها من الأنصار. وفيه دليل على أن تقديس الغرب للمرأة الآن، وكون تخلي المرأة كأنها ملكة والرجل كأنه مملوك، أن هذا خلاف الطبيعة التي خلق الله البشر عليها، وخلاف هدي المسلمين، خلاف هدي المسلمين. ولذلك أن تجد بعض المستغربين الآن قد انحطت أخلاقهم بالنسبة لنسائهم، حتى كانت المرأة هي اللي تأمر الزوج افعل كذا افعل كذا، لو قلت سوي الشاهلي قالت لا سوهن، ولا جيب خادم اطبخ الغداء قالت لا اطبخ خنت ولا رح تجيب من المطبخ. نعم هذا ليس بصحيح، بل يلزمها ان تطبخ وان تسوي القهوة. ونقول بالنسبة للفرس الان ما عندنا فرس، السيارة تمليها بنزين يعني ها؟ يقول بما يقتضيه العرف، بما يقتضيه العرف. نعم بما يقتضيه العرف. السيارة إذا دخلت في البيت يعني وقال نظفيها، تنظفها ولا لا؟ لا ما أدري ها؟ طيب أليس يقول له مثلا روح احلبي البقرة ها؟ يقول يحب البقرة تجيبي علفها. على كل حال نقول ما جرى به العرف، لكن إذا جرى العرف بما يخالف عرف الصحابة هذا المشكل. لأن الآن مثلا شعبنا ربما أنه الآن في تقهقر إلى أن يقلد الغرب في تقديس المرأة، فأخشى غدا يأتي العرف الذي تقول المرأة للرجل يلا رح لليوان شوف الكنسو. نعم اي نعم مشكل، زين الشاهي زين الغداء شوف ثوبي وسخ رح اغسله، مشكل هذا. على كل حال هذا المشكل. نعم اي نعم نعم هذا المشكل. لكن عندنا آية من القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هو القوام، المرأة ليست قوامة، المرأة رعية أو مرعية والرجل هو الراعي عليها. وفي أيضا في فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث أناخ البعير لمن؟ لبنت صديقه عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر. وفيه دليل على صيانة أسماء بنت أبي بكر لحق زوجها وغيرتها عليه، حيث إنها لم تركب لأنها ذكرت غيرة زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه. وفيه دليل على أن المرأة تحدث زوجها بما حصل لها، وهذا والحمد لله وإن لم يكن ذات قيمة بالنسبة للاستنباط من الحديث، لأن كل امرأة تكون مع زوجها تبادله الحب فإنه سوف تقص عليه ما جرى لها ويقص عليها ما جرى لها. نعم شوف آخر جملة يقول: والله لحملك النوى. ثلاث تميال والميل كيلو ها؟ لا أكثر الظاهر عجيب، ما هو كيلو ونص؟ كيلو سبعة من عشرة أكثر من واحد من سبعة من عشرة. ها وسبعة من عشرة حسنت. هي طيب إذا صار ميلين ميلين ثلاثة كيلو وأربعة من عشرة نشيل النواة ثلاث على رأسها ثلاث كيلو وأربعة من عشرة. نعم اي في غير السفر يعني نعم الاسواق ها الاسواق اي ما في شك انه يجوز اذا لم يكن فتنه يجوز هذا هو الاصل نعم شغول يقول ووجه المفاضله التي اشار اليها الزبير قبل روايات ها يقول اقول روايات ها اقول روايات اختلاف روايات ذكر اقراها لا اقرا قال فقال والله قوله والله لحملكن وعلى راسك كان اشد علي من ركوبك معه كذا للاكثر وفي روايه السرخسي كان اشد عليك وسقطت هذه اللفظه من روايه مسلم ووجه المفاضله التي اشار اليها الزبير ان ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشا منه كبير امر من الغيره لانها اخت امراته فهي في تلك الحال لا يحل له تزوجها أن لو كانت خلية من الزوج وجوازا يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جدا لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت فأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم أن زبير رضي الله عنه يقول إن حملك النوى أشد من أن تركبي معه بالنسبة إلى ابتذال نفسك وانحطاط رتبتك يعني معناها أن حمل النوى أشد من الركوب عند الناس لو ركبت معه ما صار مثل ما لو حملت النوى حمل النوى أشد بل قد يكون ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم منقبة لها وشرفا هذا معنى قول لحمل النوى أشد كان أشد من ركوبك معه فكأنه يقول لو ركبت معه ما أثر ذلك عندي شيء علي شيئا لأنه إذا لم يؤثر حملك النوى فهذا من باب أول هذا معنى الحديث نعم إيه نعم ما في إشكال بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغيره قد يكون في إشكال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يخلو بالمرأة بلا محرم يجوز للمرأة أن تكشف له يجوز أن تفلي رأسه ولو كانت من غير محارمه هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم يعني لا ينبغي أن يجعل الرجل مرات تعمل بأعمال شاقة يعني ما جرت العادة للمرأة أن تعملها مثل هذه أو تريد تبذل المرأة وإن كان من حقه والله ما هو ضاحل لأنه هو فريق نعم زبير كريم معنا لا هو يقول أنت كيف تكرهين أن تركبي مع الرسول ولا تكره أن تحملي النوى حمل النوى أشد نعم ها ضعف حديث آخر نعم ما يأخذ من هذا مثل الحديث هذا ضعف الحديث الآخر اللي يروي أن عائشة دخل أن أسماء دخلت على الرسول وعليها ثوب ليس ما يأخذ ضعفه اي هذا ضعيف لو ما اجي لا اقصد بالمتن اي اقصد بالمتن يا شيخ لانه الرجال لا ما في شك يعني اذا كان عائشه رضي الله عنها خافت من من من زوجها الزبير ان تركب مع الرسول فكيف انها تبي تاتي بثياب انتقاق يصفن ما وراءهم ها ربما هو قد يناقش فيه وفيها ايضا دليل على جواز استخدام الخادم لكن إذا دعت الحاجة ولهذا قالت أسماء فكأنما أعتقد كأنها تجد رضي الله عنها من هذا مشقة لكنها صابرة من أجل حق الزوج. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا لا، الرحل ما هو تكون ندفع، الظاهر انك ما تعرف الإبلية. وين غانم يعلم؟ البعير لها اشتاد، لها اشتاد يركب عليها الراكب وحده من خلفها الردف اللي فخذ البعير، هذه ما يكون فيه اشتاد، فالرديف هو الذي يكون على هذا الردف. في فاصل هنا، في فاصل مؤخرة الرحل. نعم نعم، ثلاثة. يلا. قال حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولكن ولم يوبخ النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان من شدة الغيرة، والغيرة ثورة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يكسرها، أشد من الغضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل يضم هذه الصحفة بعضها لبعض ويجمع الطعام ويقول غارت أمكم، يعني أنها فعلت ذلك من أجل الغيرة. وفيه دليل على القول الصحيح الراجح أن المثلية يضمن بمثله، وأن المثلية لا يختص بالمكيل والموزون كما قاله الفقهاء رحمهم الله، بل يعم كل ما كان له مثل أو نظير. فمن هذه ها؟ طيب أقول فيه دليل على أن المثلي لا يختص بالمكيل والموزون وإنما يشمل كل ما له نظير ومماثل. مثال ذلك، كسر شخص فنجالا لشخص، يضمنه على المذهب بالقيمة وعلى القول الثاني بمثله، بفنجان مثله، لأن هذا له مثيل. كسر إنسان صحفة شخص على المذهب يضمنها بالقيمة وعلى القول الثاني يضمنها بمثلها، شق إنسان ثوب إنسان على المذهب يضمنه بالقيمة وعلى القول الثاني بمثله، وهلم جرى. فالصحيح أن المثل يضمن بمثله وهو كل ما له نظير ومثيل، سواء كان مصنوعا أو طعاما أو ثيابا أو غير ذلك. نعم، هذا من باب الستر، هذا من باب الستر، ولا فالمعروف أنها عائشة رضي الله عنها. نعم يؤخذ منه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ينبغي الستر في الأمور التي لا يكون في بيانها فائدة، والشيء الثاني أنه ليس المقصود شخص من حصلت من القصة، وإنما المقصود القصة نفسها. ولهذا ابن حجر رحمه الله دائما يحرص على تمييز المبهم، وهو في الحقيقة لا شك أنه يعني بحث طيب، لكن مو بلازم. مثل يقول دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأموال، تجد ريات عبد يقول لم أعرف الرجل لم أجده، ما هو لازم، المهم أن نعرف القصة. هنا نعم ها إيش مو مفهوم، ما هو مفهوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له نساء، كم عددهن؟ كان عند عائشة في يومها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة. عائشة غارت، كيف ترسل طعامه وهو عنده ولا لا؟ فضربت الصحفة وهي مع يد الخادم وطاحت في الأرض وتكسرت، والطعام اللي فيها تبعثر في الأرض. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الطعام ويلائم الصحفة، ثم طلب صحفة عائشة الجديدة لما فيها شيء وأعطاها الرسول بدال الصحفة التي انكسرت. واضح؟ وجعل يقول غارت أمكم، ما وبخها ولا هاشها، ما قال ليش تضربين يد الخادم حتى تطيح الصحفة وتنكسر، لأنه عرف أن هذا غيره وأن الإنسان لا يستطيع أن يملك نفسه في حال غيره. هنا نعم. نعم. إيش؟ نعم. أي نعم. لا بأس به. نعم. أي ما نقول حرام. نقول اسمه ما له داعي. ما هو يعني إنسان. أقول ما هو إنسان يتعب نفسه في هذا الشيء. ما هو بلازم. أبدا ما هو بلازم. ولا سمعته. نعم. حدثنا محمد بن إلا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة ربما أن ابن عباس رضي الله عنه يشوف عمر هل إنه يبهم الأمر ولا يخبر، ولو كان الأمر ولو كان بنته إحدى المرتين. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار؟ صلى الله عليه وسلم. إذا صارت الغيرة يعني لها عدة أسباب، قد يكون الغيرة بين النساء، نساء الرجل، وقد تكون الغيرة أن الإنسان ما وده أحد يتعدى على حقه سواء كان من ضرات الرجل أو من غيرهم. وفيه أيضا حديث سعد بن عبادة لكنه غيرة على الأهل. هنا ولا بد أن الناس يختلفون في الغيرة، بعض الناس مفرط في الغيرة ولا يبالي، وبعض الناس مفرط ويغلو في الغيرة، والوسط هو خير الأمور. في من الناس يدخل مثلا في السوق وخلي زوجته مثلا أو أخته أو بنته تذهب إلى الدكان، تدخل في المتجر وتكلم الرجل ويكلمها، وربما يكون شابا جميلا يفتن وهو جالس في السيارة، أما يستمع أغنية ولا ينزم فصفص ولا ما أشبه ذلك. نعم، هذا خطأ، هذا ما عنده غيره في الواقع. وبعض الناس كما قلت ما يريد من امرأة أن تتكلم لأي واحد من الناس ولا أن تخرج إلى السوق، ويكون في نفسه وساوس وشكوك، لو يسمع تحدث التلفون مع صاحباتها ظن السوء. الناس يختلفون، إنما خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. نعم. نعم وراه ايه هو شو وضع في الجنة؟ الجنة فيها تسبيح وفيها تهليل وذكر. ها؟ ايش؟ هو ما يلزم ان تتوضا من نجاسه. ألسنا الان نحن مامورون بان نجدد الوضوء من غير حدث؟ ها؟ ما يلزم. وانا قلت لكم يا جماعه هذه المسائل الصحابه وردت عليهم هذه ولا لا؟ ها؟ ويعلمون ان الجنه ما فيها تكليف، ويعلمون ان ما فيها نجاسه ولا اقدار. هل وهم احرصنا على العلم اورد مثل هذا السؤال على الرسول؟ علينا نقول سمعنا وصدقنا، امنا وصدقنا. امن يقول شلون تتوضا والجنه ما فيها ما هي دار تكليف، وشلون تتوضا وهن طاهرات؟ ما هو هذا اسوء ادب في الواقع. ولا يستريح الانسان الا اذا سلك سبيل السلف ابدا. استريح ما دام ان لغيرك احرص منك على الخير واشد رغبه في العلم. ولا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أرد هذا الإشكال، ليش تولد؟ نعم. وحتى قول الخطابي وغير الخطابي في مثل هذا، أنا يعجبني كلام الإمام مالك رحمه الله لما قال السؤال عن بدعة عن الكيفية، لأنه شيء ما سئل عنه، والصحابة أحرص منا على الخير وأحرص منا على العلم ومع ذلك ما سأل. فوظيفة الإنسان في هذه الأمور أن يقول آمنت وصدقت، وفي الأمور العملية المطلوبة يقول آمنت آمنت وعملت، نعم آمنت وأطعت. نعم. لا صحة الثبوت غير صحة الثبوت. لو كان الحديث مثلا ضعيف وما أشبه ذلك يسأل عنه. نعم. لا هو الحديث واحد، الحديث واحد. هو الآن يقول كيف يكون وضوء في الجنة؟ مو ما نفع. نعم. أي لا، أنا أقول كل هذه الشيء اللي يقطع النزاع، لأنك متى جئت بشيء مبني على جدل تراه يفشل الجدل يستمر. فإذا قلت والله هكذا حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا سمعوا الصحابة ولم يردوا هذا الإشكال، انتهى الموضوع. الآن مثلا ينزل إلى السماء الدنيا، قد حدثناكم عنها، هنا يبقى ثلث للآخر، وش صاروا الآن يريدون؟ معنى كل النهار بالسماء الدنيا على الرب عز وجل. يا رجل، ما دمت في السماء، ما دام ثلث الليل باقيا فالله نازل، اذا طلع الفجر فلا نزول ولا تتعدى هذا. نعم. ها ايش يقول؟ قد يكون على سبيل التعبد، وقد يكون على سبيل التنظف، وقد يكون ليعلم بذلك فضل الوضوء، ما نعرف شيء. الرسول قص علينا هذا. فإذا امرأة ما ندري وش. نعم. باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. الله شفت بسط الرسول مع زوجاته. نعم هذا يدل على حسن خلق خلقي ومعاملتي. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا كانت غضبانة ما تذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لا وربي إبراهيم. وإذا كانت راضية تقول لا ورب محمد. إذن المزاعل اللي يكون بين الصبيان له أصل؟ عندنا في الصبيان يتزاعلون، ولا يمكن يذكر اسم اللي هو مزاعل، اللي زعل عليه ما يمكن يذكر اسمه، ولا كن بالإشارة، جاء ذاك وراح ذاك ورأيت ذاك، هذا إن اضطر إلى أنه يذكر بالإشارة، ولا ما يذكر أبدا. حتى لو أخوه مثل اسمه ما ينادي أخوه الدام باسمه. نعم هذا يعني هذا أصل هذه المسألة. ولكنها رضي الله عنها تقول ما أهجر إلا اسمك، أما المسمى فلا تهجروا. هنا الله أكبر. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثناه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت الله في الجنة من قصب. كيف إلا موجودة. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها في تقديم وتأخير. يمكن يجي هي تقديم تأخير خطأ مطبعي فيه. مطبعي يجدونه في صفحة 36. الإنسان قد يغار على الشخص وهو ميت. نعم كيف ذلك؟ لأن عائشة غارت على خديجة وقد توفيت قبل أن يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأن الرسول كان يثني عليها ويذكرها تغار من ذلك، مع أنها لن تزاحمها في الدنيا أبدا، لن تزاحمها، لكن هي الغيرة والمرأة قاصرة ما تستطيع أن تتحكم بنفسها، لا سيما في مثل هذه المسائل. نعم نعم ها يستعين الله عليه. وإذا حصل عدوان فهو حتى لو كان سببه الغيرة كما رأيت عائشة كسرت الصحفة ولا وبخها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ينبغي أن يطمنها ويعظها وترى ما له داعي هذا شدة الغيرة، ترى هذا يتعبك وما أشبه ذلك. ما يستطيع الغيرة، ما يستطيع أبدا الإنسان يدافعها أبدا، ما يستطيع. نعم ايش ضربها ما هو ضرب يعني عائشة. الرسول ما وبخها ولا باللسان كيف يضربها؟ طيب إذا واحد فعلها كذا لا والله لا يأثم لأن الغير الشيء غير اختيار الإنسان أبدا، ولهذا ربما تدعى على نفسها بالموت وهي لا تريد الموت، كل من أجل غيره. نعم يعني يذكرنا قصص مسألة غيرات النساء بعضها على بعض شيء عجيب، كيف ما يفعله إلا إنسان مجنون. نعم ها ربما هنا. نعم لا الغيرة ما يريد الإنسان أن يزاحمه أحد أو يعتدي على حقه، أما الحسد فهو والعياذ بالله تمني زوال نعمة غيرك وما له مصلحة فيها، بس لا يريد أحد أن ينعم بنعمة الله. لكن الحسد والغضب والغيرة كلها طبائع متقاربة، كلها متقاربة، لكن الغيرة بس تفترق عنهم بأن الإنسان يغار فيما يتعلق بشؤون نفسه لا يريد أحد أن يزاحمه فيها. نعم. باب نفي الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام ابن المغيرة يستأذن في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الله أكبر. هذا حديث عظيم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن هذا على المنبر ولم يسره إلى علي بن أبي طالب ولا إلى الذين استأذنوه لأن الأمر شديد. الشيء الثاني أنه كرر قال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن عليه الصلاة والسلام، ولو قالها مرة واحدة لكفى. ثالثا أنه قال إلا أن يريد ابن أبي طالب ولم يذكر اسمه. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 38.